أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، مستمعينا الكرام، يسعدنا أن نلتقي بكم مجددا في هذه الحلقة الجديدة من الإذاعة المدرسية والتي يقدمها إليكم أعضاء نادي الإعلام والتواصل بإعدادية العربي الشاب نيابة شتوكا أيت باها. نستقبلكم بكل عبارات الاستقبال وبكل ما تحتويه من معاني وكلمات يحفها حبنا لكم، ونقول أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من إذاعتكم المدرسية. وخير ما نبدأ به آيات بينات من سورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. دعاء: اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. رواه البخاري. حكمة اليوم: عليك بثلاثة، لا تصحب إلا عاقلا تقيا، ولا تخالط إلا عالما ذكيا، ولا تودع سرك إلا مؤمنا وفيا. طارق بن زياد واحد من القادة البارزين الذين سجلوا أسماءهم في صفحات تاريخ المسلمين المجيدة، ومن الأبطال المجاهدين الذين سطر التاريخ الإسلامي صدقهم وأمانتهم في دحر الأعداء. ولد طارق بن زياد سنة 50 هجرية في قبيلة نفزة البربرية بالشمال الإفريقي. نشأ كسائر أطفال المسلمين، فتعلم الكتابة والقراءة وحفظ القرآن الكريم وبعضا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. تميز ابن زياد بحبه للجندية، مما ساعده في أن يلتحق بجيش موسى بن نصير أمير المغرب ويشترك معه في الفتوحات الإسلامية، مظهرا في ذلك شجاعة فائقة في القتال ومهارة متميزة في القيادة. لفتت أنظار موسى بن نصير الذي أعجب بقدراته ومهاراته واختاره حاكما لمدينة طنجة. ولما ذاع صيته واشتهر بعدله اتصل به الكونت يوليان حاكم سبتة لطلب المساعدة في فتح الأندلس وتخليص أهلها من ظلم ملكها. وقد رحب طارق بهذا الطلب ووجد فيه فرصة طيبة لمواصلة الفتح والجهاد ونشر الإسلام، فقاد جيش المسلمين واجتاز المضيق الذي يفصل بين شمال إفريقيا وأوروبا والذي سمي باسمه، وألقى خطبته الشهيرة: أيها الناس، أين المفر؟ البحر من ورائكم والعدو من أمامكم، وليس لكم والله إلا الصدق والصبر. هجم المسلمون على جيش القوط الإسباني هجمة عنيفة، فدب الرعب في قلوبهم، وسدد طارق بن زياد رمحا لقائدهم لذريق فأرضاه قتيلا. وبعد هذه المعركة صارت الطريق ممهدة أمام المسلمين، ففتح طارق المدن الإسبانية واحدة تلو الأخرى، لكنه احتاج إلى المدد، فكاتب موسى بن نصير قائلا: إن الأمم قد تداعت علينا من كل ناحية، فالغوث الغوث. فسرع موسى بن نصير ووصل الأندلس على رأس جيش قوامه 18,000 مقاتلة من العرب والبربري في عام 712، واتحد الجيشان ووقعت معركة وادي موسى التي هزم المسلمون فيها جموع القوط، ودنت لهم بعد ذلك بالنصر، وأصبح طارق بن زيادة حاكما على الأندلس. وبعد إتمام الفتح توجه طارق بن زيادة إلى دمشق، وأقام فيها إلى أن وافته المنية عام 101 هجرية. احترام الآخرين، الاحترام من أهم الصفات التي ينبغي علينا التحلي بها، فاحترامك للآخرين يصنع احترامهم لك. والاحترام يعني التكلم بأدب مع الآخرين من غير رفع صوت أو العبوس في الوجه أو إظهار الغضب. فاحرصوا على احترام من هم أكبر منكم، سواء أكانوا أباء أو إخوة أو أساتذة. الحكمة: لا تجلس في مكان قد يطلب منك القيام منه، ولا تقل فيما لا تعلم فتتهم فيما تعلم، وتعلم أن ترى في بلايا الغير ما يجب عليك اجتنابه. صيدلية التوم. يقول الباحثون أن التوم معروف منذ آلاف السنين، ويشيرون إلى أن فرعون مصر كان يأمر بإعطاء التوم للعمال الذين يقومون ببناء الأهرام ليزيدهم قوة وصلابة ويحفظ أجسامهم من الأوبئة والأمراض. اليونانيون القدامى كانوا يبالغون في تناول التوم قبل بداية المسابقات الرياضية، كما أن الفرق العسكرية الرومانية كانت تجوب طول أوروبا وعرضها والتوم معها. يؤكد الباحثون الفرنسيون على أن التوم يقضي على آلام الجوع ويحافظ على حرارة الجسم ويزيد الوجه لمعانا ويشفي بعض الأمراض ويقضي على الطفيليات. إنه صيدلية متكاملة. وفي ختام برنامجنا الإذاعي نشكركم أعزائي على حسن إصغائكم، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح.